هذا السؤال يقول: ما الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ؟ الطلاق يبلغ الطلاق من تطالب، والخلع يكون يخلعها على مال معين سمى خلع، او يطلقها على مال سمى خلع، لكن على مال سمى خلع. والفسخ من جهه الحاكم، اذا امتنع الزوج من الطلاق وراى الحاكم الفسخ يفسخها فسخا من جهه القاضي.